أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة خاصة جدا نحاور فيها صاحب الفضيلة سماحة الشيخ الإمام العلامة أبا إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، والذي تحامل على نفسه وحضر هذه الليلة ليضع أسسا وقواعد لمسألة من أخطر المسائل على الإطلاق تنتظم حياة المسلمين كلها. وصاحب الفضيلة أمتعنا الله تعالى بطول بقائه ولا حرمنا من طلعته، وهو الحري بقول القائل: ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتها، شمس الدجى، شمس الضحى، وأبو إسحاق والقمر. نسأل الله تعالى أن يتم شفاءه بعافية وخير، وأن يديم في النعمة بقاءه. وأنا أشكر له جدا سماحه لمثلي أن يحاوره في مثل هذه القضية الخطيرة. فابتداء أرحب بسماحته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة، وشفاكم الله وعافاكم وحفظكم من كل مكروه. الله فيك. الله يحفظكم. يعني كما لا يخفى على سماحتكم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في حياة جاهلية جهلاء، فوضى لا حدود لها، يختلفون على أتفه الأسباب، وربما تقوم الحرب على أمر لا يعتبر عند العقلاء شيئا، وتستمر 40 عاما فأكثر، يقتل فيها عامة القبائل، ثم لا يكون في آخر الأمر شيء. فجاء صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على كلمة سواء، وكانت هذه قضيته صلوات الله وسلامه عليه، وبهذا أمره ربه، فأمر بذلك أمته من بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الذي جرى بعد ذلك أن وقع الخلاف بين الأمة كما تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال في الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم ورواه أهل السنن من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم وضع هو وأصحابه من بعده قواعد وضوابط لهذا الخلاف الذي وقع بين الأمة، حتى يستطيع أهل الحق منهم أن يسيروا على الطريق المستقيم الذي يصل بهم إلى جنات النعيم. وقع هذا الخلاف، ووقعت وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطه التي ينضبط بها الناس، ثم غاب هذا الفقه عن جماهير المسلمين، فوقع ما وقع، فصار هناك كثير يتسللون على حياض الشريعة، فكان ما كان. أريد أن نسمع من سماحتكم يعني تفصيل هذه القضية بإيضاح جوانبها وما ينبغي أن يستفيده الناس في ذلك. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر كما ذكرت أن العرب كانوا أشتاتا متفرقين لا قيمة لهم ولا ذكر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بينهم وذبلت العداوات التي كانت بين القبائل، وذاقوا لأول مرة طعم الأخوة، حتى أنه يعني كما في صحيح البخاري وغيره، لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت القصة الشهيرة التي كانت بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وفي هذه القصة أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا فأعطيك شطر مالي، وعرض عليه زوجتيه فقال انظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، وعلى قدر ما أعجبني نبل سعد أعجبني أيضا عفة عبد الرحمن رضي الله عنهم. الشاهد في هذا أن العرب لا يعلم عنهم السماحة فيما يتعلق مسائل العرض. صحيح، يعني ممكن يتنازل عن شطر ماله، ممكن عن ماله كله ممكن، صحيح، لكن يتنازل عن زوجته التي قد تكون أثيرة لديه، هذه مسألة لا تعرف إطلاقا عند العرب. صحيح. وكان من سنة العرب قديما أنهم إذا قاتلوا كانوا يأخذون النساء معهم حتى يحامي عن عرضه إذا أراد أن يفر من ساحة القتال. صحيح. يثبت. فيعني هذه الأخوة الإيمانية التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدتها أول ما دخل المدينة، فبنى المسجد ليعني يكون هناك وصل بين الأرض والسماء، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وظلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، الحياة النبوية وفي أبي بكر وعمر وعثمان، إلى أن بدأت بذور الفتنة تطل في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم استفحلت على نحو ما هو معروف للمسلمين جميعا. لكن كان هناك قانون، وهذا القانون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكان الرد إلى الله عز وجل ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحذر ربنا تبارك وتعالى من الخلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكانت إذا حدثت أي مسألة جزئية كان الرد فيها دائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الزبير بن العوام الذي نزلت في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في الصحيحين وغيرهما أن الزبير بن العوام أراد أن يسقي فخاصمه جار له من الأنصار، كانت أرض الزبير في العالي، مكان العالي أرض الأنصار أخفض منها، فلما اختصم على الماء تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فما كان من الجاري إلا أن غضب وقال أن كان ابن عمتك، أي حكمت له لأنه ابن عمتك، فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير فلا أحسب إلا أن هذه الآية نزلت فينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل الخلافات كانت تنتهي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة إلا قول واحد وليس قولين، قولان جاءت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرد في النهاية إليه ولا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام مضاد. حتى لو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام وتكلم صحابي باقتراح آخر على خلاف كلامه، فإنه لا يأخذ قوته إلا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فحتكون المسألة في النهاية هي الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مضى هذا العصر بلا أي خلافات تذكر إلا مجرد الخلاف في بعض وجهات النظر القريبة، وكانت تجللها عاطفة الأخوة الإسلامية القوية، فكانت في النهاية تنتهي. وكان كل إنسان يعرف قدره، يعني حتى في الفقه مثلا وفي الفهم، ما كان مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم فهمه أبدا على أبي بكر مثلا، ولا كان عثمان يقدم فهمه على عمر، ولا كان عمر ولا كان علي يقدم فهمه على عثمان، وهكذا، إلا في مسائل جاءت فيما بعد. أما فيما يتعلق بالشيخين فهذه كانت برضو أمر منتهي يعني. فكل مسألة كما قلت كانت تنتهي في الآخر بقول واحد إلى النبي، أو لا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قول واحد وقول الخليفة. صحيح. صحيح. كأبي بكر مثلا أو إلى قول عمر مثلا. نعم. وتنتهي، بدأت القصة القولان والكلام ده تظهر يعني وضوح في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه، لما بدأ بقى الأمة أي تفترق وكذا يعني. على أجل هذا كانت الأمة كلها يعني كانت نسيجا واحدا. ليه؟ لأن المسألة حتى لو كانت تدور ما بين قولين فالأمر قريب، صحيح. لابد أن تكون دلالة الدليل تنزع إلى هذا وتنزع إلى هذا، يعني يمكن أن يكون من الخلاف السائغ مثلا، صحيح. حتى وقعت بقى الفتنة في يعني الكبرى بقى سنة 40 قبل بمقتل علي بن أبي طالب، وبدأ قصة الوضع في الحديث، وبدأت الآراء، وبدأت الأمة تفترق إلى 73 فرقة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يعني حال الأمة قبل هذا التفرق وقبل هذا الانقسام، وقبل أن تظهر طبعا الفرق الإسلامية التي وضعت لنفسها أصولا لتضاد بها أصول أهل السنة. برضو أنا عايز بس أنبه أن أهل السنة كانوا هم الإسلام، والإسلام كان هو أهل السنة، لم يكن هناك سوى، لحد ما ظهرت الشيعة وظهرت الخوارج كأول فرقتين كبيرتين. كل فرقة من هذه الفرق وضعت لنفسها وصولا ضد أهل السنة، عشان بس في بعض الناس بيتصور أن أهل السنة فرقة من الفرق. صحيح. من الفرق لا، أهل السنة هم المسلمون، هم المسلمون الذين شذوا بعد ذلك وسموا أنفسهم بأسماء، هم الذين فرقوا رجعوا عن الطريق. أي طبعا هم الذين فرقوا. الله يحفظ. نعم. يعني إذن سيدنا الشيخ، الآن لو إحنا قلنا يهم الأصل الاتفاق أم الاختلاف، أو بصورة أخرى قلنا الخلاف لا شك واقع، وهذا الخلاف الكوني، لكن هل ينبغي ترك الخلاف يظل كما هو؟ إذا وقع الخلاف كما ذكرتم بارك الله فيكم وحفظكم، فهل يترك الخلاف على ما هو عليه كما يقول البعض؟ يعني خلاف أمتي رحمة، والخلاف هذا يوسع مدارك النظر وكما يقول البعض، ولا هناك طريقة أو أمر شرعي برفع ذلك الخلاف؟ لا، أما اختلاف أمتي رحمة فهذا فعلا حديث يدور على الألسنة. نعم. ولكنه حديث باطل. نعم. باطل يعني حتى ويحمل أسباب بطلانه في نفسه. صحيح. أنه إذا كان الاختلاف رحمة فكيف يكون الائتلاف؟ طبعا لا، هذا كلام غير صحيح. نعم. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن هناك فرق بين أن يختلف الناس في الفهم من حيث أنه سنة كونية. نعم. قدرية، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال غير واحد من السلف ولذلك خلقهم، أي للاختلاف. نعم. ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، من الطيب. وهذا الأمر إنما هو لبني آدم جميعا. نعم. يعني النهاردة المسلمون يخالفون غيرهم من الكافرين، ولا يزال هذا التخالف موجودا إلى يوم القيامة. نعم. ولذلك لا يزال هذا التدافع بين الحق والباطل موجودا إلى يوم القيامة. نعم. فده الاختلاف القدري، أن الناس جميعا لن يتفقوا على مذهب واحد. نعم. ده المقصود بالآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن نحن مأمورون شرعا بتحاشي الخلاف. نعم. عشان بس في ناس بيخلطوا ما بين. صحيح. الاختلاف من حيث هو قدري شرعي وسنة كونية قدرية، وما بين الاختلاف اللي هو المذموم. نعم. اختلاف المذموم نحن نهين عنه في كثير من آيات القرآن الكريم، كما ذكرت ولا تكونوا. نعم. كالذين تفرقوا واختلفوا. نعم. من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عظيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. ففيما يتعلق بأمتنا أمة الإسلام، نحن لنا معالم ينبغي أن نرجع إليها عند الاختلاف. أكبر إشكالية يعاني المسلمون منها الآن تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. بعض الناس بيتصور أن وجود الأحزاب السياسية أو غيرها من علامات الصحة. صحيح. وهذا من علامات الضعف والوهن التي دبت إلى أوصال الأمة. كل حزب من هذه الأحزاب له تصور كامل في كيف يحكم الحياة إذا وصل إلى سدة الحكم. نعم. كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ورسل نبيا. نعم. فكل واحد له مذهب ويقول أن هذا من حرية الآراء ومن الاختلاف، وهذا كله باطل بقانون الإسلام. نحن إذا اختلفنا في أي مسألة، أي مسألة جزئية، المسائل الأصولية بحمد الله لم تختلف الأمة فيها. يعني مثلا فتش في كتب الخلاف، لن تجد الصحابة أبدا اختلفوا فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته أبدا حتى ظهرت الفرق المبتدعة. أما فيما يتعلق بالسلف الأول أنا فتشت كثيرا في كتب الخلاف وكتب العقائد، هل كان هناك اختلاف بين الصحابة مثلا في أسماء الله وصفاته؟ ما وجدت شيئا من هذا إطلاقا البتة، لكن وجدنا الاختلاف في المسائل الجزئية أكثر من أن يحصل، ودي مسألة تتفاوت فيها الأفهام. تعرف النص قد يكون له يعطي أكثر من دلالة، يعطي أكثر من دلالة، فقد يوفق إنسان إلى الفهم وقد يمنع الفاضل من الفهم في هذه المسائل الجزئية. نحن لا نذهب بعيدا عندما نضرب الأمثال، فنذكر قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظنن أحد أن النقص يلحق بالذي لم يفهم هذه القضية الجزئية، قال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. وليست هذه القضية الوحيدة التي فهم فيها سليمان الحكم في القضية وغاب هذا الفهم عن داود عليه السلام، وكذلك في حتى في الصحابة، في الصحابة ما كان يعرض عليه الفتح منهم الحكم فيخطئ، لأنه قد إما أن تدل أن دلالة الدليل إما لا تكون ظاهرة له، وإما أن يغيب الدليل بالكلية عنه. نعم لا يعرف، لم يصله يعني. يغيب قد يعرفه، قد يكون وصله ولكن غاب عنه، لم يذكره عند الحكم بالضبط كده. دهل يعني زي ما حصل مثلا مع عمر بن الخطاب وعمر بن ياسر، صحيح، كما في الصحيحين وغيرهما، لما أجنبا وهما في سفر، فأما عمر فترك الصلاة وأما عمار قال فتمعكت كما تمعك الحمر، يعني عمار قاعد يتقلب على الرمل كده عشان يعني يرفع الجناب. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيكما ضربة الوجه الكفين. دي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم، ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي، نعم في أمتي محدثون فعمر. وبعدين في خلافة عمر جاء رجل بذات الحكم إلى عمر بن الخطاب وقال له: إني أجنبت. فقال له: دع الصلاة. قال له عمار: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في غزوة كذا وكذا ونحدث كذا وكذا؟ فقال له: اتق الله يا عمار. كأنه نسي، نسي تماما، نسي تماما. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدثك. فقال: بل نوليك ما توليت. يعني شيل انت الموضوع، طالما ان انت ذاكر شيل الموضوع. وهذا عمر بن الخطاب، يعني قد الانسان اما لا تصل يصله الدليل راسا اصلا، موضوع الاستئذان مع عمر وابي سعيد الخدري مثلا، ابو موسى الاشعري، كابي موسى الاشعري في سنة السلام، نعم سنة السلام، نعم الاستئذان، عفوا الاستئذان، او قد يكون عنده الدليل ثم انساه، او قد يكون عنده الدليل ويضل عن الفهم فيه، دلاله عن دلاله الدليل. فدي كلها مسائل وارده. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له يعني الجزء الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أسباب لاختلاف العلماء، لكن في النهاية الرد إلى الله ورسوله. نحن نقطع أن الأئمة الماضين ما كان أحدهم يتعمد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في دقيق ولا جليل، حتى لو عارض الحديث الصحيح بقياس أو نحو ذلك، لابد أن تكون قامت دلالة ما، سواء أكان مخطئا أو كان مصيبا فيها، نعم على في هذا الحكم. لكن قصة أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا، هذه مسألة نحن يعني نقطع والله حسيبهم على ذلك، لما اشتهرت عدالتهم وديانتهم والثناء عليهم في الأمة جميعا والكلام ده، أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم بمحض إرادتهم في هذا. وهذا مدخل، هذا مدخل شبهة كبيرة يقع فيها كثير من الناس عندما نقول لهم نرد إلى الله والرسول، يقول: تبوا الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، ألم يكونوا أيضا يردوا لله والرسول؟ يعني يقول: إحنا الآن لما نقول لك ارجع للشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، إحنا في الواقع رد لله والرسول. فلماذا تقولون على هذا خطأ وعلى هذا صواب؟ يعني البعض إذا رددناهم إلى الله تعالى مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: تبوا الأئمة الأربعة يعني لماذا لا نأخذ بقول مالك مثلا فيما تزعمون أنه أخطأ فيه؟ لم يكن مالك أعلم منكم بالكتاب وبالسنة؟ أبو حنيفة مثلا ما نقول له أن تأخذ بقوله في مسألة أخطأ فيها مثلا رحمه الله أو خالف الصواب أو زهل عنه الدليل، يقول كان أعلم منكم بذلك. فهي هذه هذا التأصيل من سماحتكم يعني يكشف شيئا من جوانب كون العالم، وإن كان بلغ به العلم مبلغا قد يخفى عليه دليل وقد يفهمه فهما يخالف الدالة الصحيحة، وهذا أمر يحتاج إلى شيء من البيان أكثر، لأن كثيرا من الناس يقع في هذه المسألة ويحتج بها عليه المخالفون كثيرا، يقولون خالفوا الأئمة والأئمة كانوا أعلم منهم بالكتاب والسنة. فنريد أن يعني نلقي الضوء أكثر على هذه المسألة لما فيها من فائدة لعامة الناس. طيب هذا كلام جميل. هو دلوقتي إحنا لا نختلف إذا كانت المسألة مسألة أعلمية، نعم لا نختلف أن الأئمة الماضين كانوا أعلم من كل من جاء بعدهم، نعم يعني خلينا لنكون صرحاء. صحيح، لكن الجزئيات في العلم لا تتناهى. نعم، يعني هو مش معنى أن إماما من الأئمة أعلم أنه يصيب في كل جزئية، لا هذا كلام لا يقوله أحد أبدا. صحيح، يعني عندنا مثلا حتى في الحديث مثلا، نعم البخاري، نعم نحن نعلم أنه سماء. صحيح، بالنسبة للحديث، نعم لو احنا حابين نوزن البخاري والخطيب البغدادي، احط البخاري في كفة والخطيب احط الخطيب في كفة، اول من سيصيح ويقول لا تجعلوني امام البخاري هو الخطيب نفسه. الخطيب نفسه. صحيح، والخطيب نفسه، نعم سيقول لا تجعلوني امام البخاري، نعم ومع ذلك الخطيب وضع كتابا اللي هو كتاب موضح او موضح او هام الجمع والتفريق، وضعه على كتاب التاريخ للبخاري، وبين ان البخاري من حتى من وجهه نظر الخطيب مع قطع النظر اصاب الخطيب ام اخطا في التعقب على البخاري، لكنه اصاب في غير ما مساله. صحيح، يعني يتعقب البخاري يقول البخاري اخطا في هذا الراوي، جعله راويين وهو واحد مثلا، او العكس مثلا، وهو اقل منه علما لا شك في ذلك. نعم، الجزئيات في العلم أقول لا تتناهى. نعم. فالنهاردة لما يختلف الأئمة الأربعة، نعم في جزئية ما، المسألة عندنا مش بالكيلو. صحيح، مش هحط ثلاثة ولا واحد. نعم، زي ما بعض الناس يقول لك هذا قول الجمهور. الجمهور كده بالكيلو. تمام، لا قد يكون قول الجمهور خطأ. صحيح، وقول الأقل منهم هو الصواب. كيف يكون ذلك؟ يعني مثلا خلينا نتكلم عن مسألة النكاح بغير إذن الولي. نعم، النكاح بغير إذن الولي يجوزه أبو حنيفة رحمه الله. صحيح، ويأبى سائر أئمة الإسلام الأئمة الثلاثة، وإذا كان داود معاهم والكلام ده، نعم أن تتزوج المرأة بغير إذن الولي. نعم، طيب إمتى أنا أتبع أبا حنيفة؟ يوم أكون أنا رجل عامي، نعم مقلد، نعم لا علاقة لي بالأدلة ولا فهم الأدلة والكلام ده، وليس أمامي إلا أبو حنيفة، قول الحنفية في المسألة دي، قول أبي حنيفة وقول أصحابي في المسألة دي، نعم وليس عندي ما أدفع به هذا القول. صحيح، حينئذ يسعني في هذا التقليد أن أخلد. لكن المسألة التي تطرحها أنت بخلاف المسألة التي أنا ذكرتها الآن، إحنا لا خلاف بين أهل العلم في أن المقلد العامي الذي لا يعرف دلالة الدليل أن يقلد مفتيه أيا كان هذا المفتي. صحيح، فيأخذ بقوله يعني أيا كان المفتي مذهبه، إن كان مذهبا حنفيا أم شافعيا أم مالكيا أم حنبليا أم ظاهريا أم راهويا أي حاجة، المهم يتبع المفتي الذي أفتاه، ولا يجوز له أن يخالف المفتي إطلاقا إلا بدلالة هي أقوى من قول المفتي. صحيح، عشان كده الشاطبي بيقول قول العالم بالنسبة للعامي كالدليل للمجتهد. ملزم نعم. كما أن المجتهد لا يجوز له أن يخالف الدليل، كذلك العامي لا يجوز له أن يخالف قول العالم. لكننا نفترض مسألة اللي انت فرضتها وهي بخلاف ما أتكلم أنا فيه. صحيح، وهو المخطئ، وهو رجل له نظر في الأدلة، نعم يعرف كيف ينظر وكيف يرجح مثلا، نعم ظهرت له دلالة الدليل، هو مالكي مثلا، مثلا نفترض يتمذهب لمالك، نعم ثم ظهر له قوة قول الشافعي بالدليل، فلا يحل له أن يذهب إلى قول مالك، وإنما يقلد هذا الشافعي، لابد أن يتبع قول الشافعي في هذه المسألة. نعم، ولا يحل له أن يترك أن يقلد مالكا ولا يخرج عن كونه مالكيا بمخالفة مالك في مسألة وأكثر. صحيح، برضو حتى الجماعة اللي هم ماسكين في المذاهب بيديهم أسنانهم أقول لك أنا كده سأخالف، لن أكون مالكيا، نعم أو لن أكون شافعيا أو الكلام العبرة العام الأغلب عليه. فهو إذا ظهرت دلالة الدليل، يعني مثلا أضرب لك مثلا. في مسألة هل يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر بغير رضاها؟ بغير رضاها وإذنها. تمام. خلاف بين العلماء. أنا لن أخوض في أصل الخلاف، لكن سأذكر قول القرطبي في المسألة دي. يقول القرطبي فيها في قول الله تبارك وتعالى على لسان العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. فاحتج به مالك على جواز أن يزوج الرجل ابنته بغير رضاه. صحيح، ما قالهاش. تمام، أساسا ما قالهاش. القرطبي يقول في التفسير أن مالكا هذا الاحتجاج منه يدل على أنه كان احتج بالإسرائيليات. ده فهم القرطبي. صحيح، ظن. تمام. والقرطبي لا نختلف على فهم القرطبي وعلى عالمية القرطبي ولا الكلام ده. لكن هل ما ذهب إليه القرطبي صحيح؟ لا طبعا. الجواب ليس بصحيح. صحيح. تمام. أولا ليس في الآية إن البنت لم تكن موجودة. وليس في الآية أن الأب لم يستشرها. تمام. بل الذي يظهر من دلالة الآية والفهم يعني كأن البنت هي التي أشارت إلى أبيها أن يزوجها لموسى عليه صحيح. السلام. لأنها قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين. صحيح. فده كأنه بمثابة عرض. صحيح. بمثابة عرض. لكن عرض ذكي جدا وبعيد جدا ولا يفهم منه، أو إشارة خفيفة كمان. يعني مثلا إذا كان إحنا نحن في شريعتنا يجوز للرجل أن يعرض وليته وابنته أو وليته على الرجل الصالح، بل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. تمام. فكذلك هذه المرأة لما تقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، فمدحته. إشارة. بل طلب الاستجارة فيها نوع من الإيه؟ فيها نوع من الإشارة. تمام. فأنا لا أستطيع أن يعني أوافق القرطبي على هذه المسألة أن الأب زوج البنت بغير رضاها. تمام. وهذا القرطبي كما قلت عالم كبير. صحيح. فدي جزئية من الجزئيات قد أخالفه فيها. صحيح. وإذا أردنا أن نأخذ بالقصة دي وبالتعقبات بمثل هذا، فلن تنتهي التعقبات على أحد من خلق الله. صحيح. ما أحد إلا وله مثل ذلك الشيء. بالضبط كده. بالضبط. فعشان كده إحنا لما نيجي نقول النهاردة النكاح بغير إذن الولي هل جائز أم لا؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز، باطل. صحيح. تمام. وأبو حنيفة يقول جائز. نعم. هل يجوز لي في هذه الحالة إذا أنا سئلت كمفتي أن أقول أجازها أبو حنيفة وحرمه الثلاثة واسكت؟ لا يجوز. يعني إذا أنا كأني أقول للعامي اختر، خليك أنت مجتهد. اختر. صحيح. اجتهد بقى وخذ اللي يعجبك. يبقى تركنا الدين الأهواء في النهاية. نعم. وذلك كان من مهمة المفتي أو من أهم مهمات المفتي ألا يترك أن يذكر قولين ثم لا يرجح أحدهما. صحيح. وإذا رجح لابد أن يرجح بالدليل، لا أن يقول هو عند مالك كذا وهو عند الشافعي كذا وعند أحمد كذا ثم يترك المسألة. العوام كلهم كل واحد يختار أو يتصوروا أن كل الأقوال دي مشروعة مع أنها متضادة. كلها مشروعة، فيبتدي كل عام يختار الذي يوافق هواه. كذلك أيضا مما قد يكون من هذا الباب مسألة أن الخمر طاهرة على رأي من لا يقول بذلك مع أنه خالف رأي الجمهور. ماشي. وكذلك مسائل كثيرة أظن يعني عند من يقول بأن القول غير الجمهور هو الراجح فيها، قضاء الصلاة مثلا عند ابن تيمية وعند ابن حزم، قضاء الفوائد، قضاء الفوائد من الصلوات. نعم، قد يدخل في هذا. نعم. يعني فهمنا سيدنا من ذلك أن الخلاف ليس كله ممدوح وليس كله مذموم، هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف السائغ الخلاف الذي يكون مبنيا على دليل أو يكون له دلالة في النص تخدمه ويكون سبق فيه صاحبه إلى ذلك القول. إن احنا الآن نجد أن بعض الناس قد يضيف للخلاف خلافا جديدا، وهذه قضية في غاية الخطورة. يعني مثلا الآن مسائل كثيرة جدا، مسألة الختان مثلا، وهي مسألة كانت ملتهبة في وقت من الأوقات، العلماء فيها ما بين ختان الإناث. نعم. بارك الله فيكم. كان إما فرض وإما سنة، جاء من يقول هو حرام وهو بدعة. فهذا يدخل في الخلاف أيضا ويقول هذا خلاف. لا. لماذا لا يدخل هذا في الخلاف وهو كلام أهل العلم؟ لا أو بعض من يعني لا يدخل في الخلاف، لأنه إذا يعني اتفق العلماء أو إذا كان قول العلماء يدور بين قولين أو ثلاثة لا يجوز اختراع رابع. إذا كان من الدين، لأنه لا يجوز لأحد أن يتصور أن شيئا من الدين غاب عن الأقدمين وأدرك المتأخرون. نعم. إذا كان من الدين. نعم. قد يكون هذه المسألة في باب المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة معروفة أنها ليس بالعبادات. نعم. دي حاجة تتعلق بمصالح الناس والكلام ده، لكن فيما يتعلق بالعبادات كما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. لا أتصور مثلا في الختان، إذا كان العلماء ختان الإناث، إذا كان العلماء يدور قولهم ما بين الوجوب كما هو قول الشافعية وغيرهم، أو الاستحباب كما هو قول بقية العلماء، فلا يجوز لأحد أن يقول حرام. من أين أتى بذلة الحرمة؟ لا شيء. هذا قول خلفي ينبغي أن يجنب، لا ينسب هذا. ويبقى كده استرحنا. يعني هناك بعض العلماء يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. صحيح. لكن هي الإشكال النهاردة، يعني أنا كنت بقرأ في مجلة في الأسبوع الماضي امرأة كل كلامها عن الرأس والطبل والزمر، تتكلمش غير في كده، وأنها لن تعيش في جلباب أبيها. نعم. يعني تريد أن تخلع الأقدمين. نعم. بالكامل. تمام. دي عملت مقالتين في مجلة من المجلات مسك ابن عباس، بتتكلم عن ابن عباس كلام غريب الشكل. نعم. تقول إن ابن عباس هو الذي أدخل الإسرائيليات إلينا إلى الإسلام، مع أن ابن عباس قول ابن عباس واضح. نعم. وصريح في صحيح البخاري. صحيح. في كتاب الاعتصام بكتاب السنة من صحيح البخاري. نعم. كان يقول يا للمسلمين: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد أعلمكم الله عز وجل أنهم بدلوا الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا، فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن شيء في دينكم. نعم. حتى ابن عباس قصة إن هو أبعد يعني الناس عن إن هو يدخل إسرائيليات في الإسلام، هذا قول امرأة بتكتف الرأس وطبل الزمر. فكان المفترض أن يكون هناك آلية شرعية تمنع أمثال هؤلاء يتكلموا. نعم. يعني إذا كان النهاردة قد يمنع بعض الناس أيا كان من أن يتكلم في الدين وهو أهل أن يتكلم في الدين، طب الرأسة دي بتكلم في الدين ليه؟ صحيح. مش فاهم يعني. أولى. نعم. يعني حتى على الأقل يبقى كل أهل فن هم الذين يتكلموا، حتى لو كان ضعيف النظر. نعم. مثلا أو في الآخر منسوب إلى أهل الفن. إلى أهل الفن. الفن الفن الفن الفن الفن الفن العلمي يعني. فن العلم عشان حد يتصور إحنا نتكلم عن الرأس والرأس والطبل. الله يحفظكم بارك فيك. سيدنا، يعني هو هذا كلام كله كلام نظري جميل جدا، وهو تأصيل علمي دقيق لهذا المسألة، لكن قد يخفى هذا التنظير إذا لم يصحبه تطبيق عملي على قضية من القضايا التي كثر فيها الكلام، وهي الآن يعني التهبت وقتا طويلا، ثم والحمد لله بدأ هذا الأمر يخفت شيئا فشيئا بعد أن قام العلماء يعني وأنتم على رأسهم جزاكم الله خيرا بتوضيح وجه الحق في هذه القضية وبيان الصواب للجماهير المسلمة. قضية النقاب في الآونة الأخيرة جرى عليها شيء من الـ يعني الهجوم المتعمد من جوانب كثيرة، وللأسف هذا سهم رماه الأقربون، يعني ما كان يتوقع أن يكون هذا الخلاف وهذا الإشكال قادما من المؤسسة الرسمية الدينية في بلادنا، وكان ينتظر أن يأتي من أي مكان آخر فيكون الخطب هينا، لكنه كما ذكرت سهم رماه الأقربون، جاءنا من الداخل. فنريد أن نطبق هذا الذي ذكرناه من أصول وتنظيرات علمية وتأصيلية على هذه القضية، قضية النقاب، لا سيما وأننا قد سمعنا في الفترة الأخيرة بعدما تكلمتم وأفضتم جزاكم الله خيرا في أقوال أهل العلم في النقاب، الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ومذاهب الأئمة الأربعة، بما كشف لكل إنسان عاقل يحكم عقله ويحكم شرعه قبل ذلك أن الأمر قضية مفتعلة، وأنه ليس هناك يعني دليل لمن يتكلم بخلاف ذلك. ثم عقد مؤتمر في جامعة المنصورة حضره مفتي الديار، وأثيرت المسألة للأسف مرة ثانية، وأفتى المفتي بأن الجمهور العلماء على أن النقاب ليس يعني من الدين في شيء، وأن الجماعة المالكية يقولون أن النقاب بدعة، ولكن هذه المرة تخفف شوية وقال أن النقاب مكروه عند المالكية، لأنه ألزم بأن يقول النقاب بدعة فين، فلم يجد لها موضعا في كتب أهل العلم، فغير الكلام وقال النقاب مكروه عند أهل العلم، وذكر أكثر من قضية. نقف يعني لأن هذه أصبحت صراحة إشكالية، يعني الناس تسمع أهل العلم الثقات ينقلون كلام العلماء في هذه المسائل بوضوح، يقولون قال الله تعالى كذا وقال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان الشافعي كذا وقال أحمد كذا، كلام واضح كالشمس في رابعة النهار. ثم يأتي بعض المشايخ للأسف ويتكلم هكذا بكلام مرسل على عواهنه، ويقول ليس هذا من الدين، هذا ليس كلام الأئمة الأربعة، هذا الكلام عند فلان مكروه، ولم يذكر واحد منهم كتابا يرجع إليه في هذا الكلام. فقول المفتي في هذه المسألة أن النقاب بدعة عند المالكية، هذا الكلام وهل وجدتم له أصلا في كتب المالكية أو يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه؟ بكل أسف، حتى لو صح يعني أن مالك قال هذا يكون حجة على المسلمين؟ لا يعني بكل أسف. أولا يعني أنا تمنيت، مش هقول لو أتينا بالكتب أمام الكاميرات وقلنا للناس اقرأوا، ليه؟ لأنك لن تعدم أن تجد مخالفا في مسألة المسائل. صحيح. وليس وجود الحكم في كتاب يدل على أنه كذلك. ليه؟ لما قلنا من إن الرد إنما يكون إلى الله ورسوله عند الاختلاف. صحيح. وإلا هتجيب لي مالك يجيب لك الشافعي. صحيح. هتجيب لي أحمد يجيب لك أبو حنيفة. مش هنخلص في المسألة دي. وسيكون الرد إلى الله ورسوله حينئذ ليس له محل إطلاقا. صحيح. طيب إحنا لما نيجي طبعا والمفتي الحقيقة تكلم قبل ذلك بحوالي سنة سنتين، وجابوه بالخط العريض ببنط 48 في الجرائد. النقاب بدعة عند مالك واجب عند الشافعية. وهذا الكلام أنا قرأته وقرأت الكلام اللي تحته، وتعجبت جدا أن يكون هناك أحد ينسب إلى مالك أو إلى أي مذهب من المذاهب أن النقابة هكذا بإطلاق بدعة. لكنني أظن لأنني لم أجد يعني أثرا ولا عينا لهذا الكلام في كتب المالكية. صحيح. أنه بدعة. أظن لو صح يعني هذا الكلام يبقى الكلام ناقص. كلام ناقص. ممكن يقال ببدعيته في الحج، بمعنى أن المرأة لابد أن تلبس النقاب، وأن المرأة لا تريد أن يكشف وجهها إطلاقا ولا يرى وجهها فتقوم تلتقب. وأنا قد رأيت هذا. وأنا بحج مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه، ورأى امرأة منتقبة فقال لها، كنا في السعي، رأى امرأة منتقبة في السعي فقال لوليها انزع عنها نقابها فإن هذا لا يحل، فأشاح له إيه؟ بيده. أشاح له بيده، ما لا يعرف من هو. يعني رجل مثلا يغار جدا على مرأته لدرجة أنه حتى منقبة حتى في وهي محرمة. فإذا افترضنا صحة هذا فيكون هذا الكلام اللي ينبغي أن يتنزل على من يرى وجوب النقاب في المرأة المحرمة. ممكن ده الكلام ده يبقى يقال عنه بدعة، وإن كان الصحيح أن يقال عنه أنه حرام وليس ببدعة. صحيح. إلا أن أما القول بأنه مكروه عند مالك، هذا وجد في بعض كتب المالكية المتأخرة زي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. صحيح. موجود. صحيح. يعني يقول ويكره النقاب للمرأة سواء في الصلاة أو في خارج صلاة. الصلاة. وده نقل الدسوقي كما قلت على الشرح الكبير. بس الدسوقي هذا متأخر جدا. صحيح. لا تجد أحدا من أعيان المالكية الكبار والأئمة الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى يقول مثل هذا. صحيح. بل قبة المالكية في زمانه وهو الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. صحيح. مالك الصغير هذا الذي يقول مالك الصغير يعني ابن عبد البر يعني هو كالقاضي عبد الوهاب المالكي عندي يعني في المتأخرين. هذا هنا وهذا هنا. هذا هنا وهذا هنا. يقول ابن عبد البر رحمه الله ويتكلم عن تغطية المرأة لوجهها في الصلاة. وهذا عندهم في المذهب وعند جميع الفقهاء مكروه. أنا بقول لك قال إن هذا مكروه أن تغطي المرأة وجهها في الصلاة بالنقاب. قال إلا أن تخاف أن يراها أجنبي فحينئذ تستره. سبحان الله. ده هذا نص كلام ابن عبد البر نص كلام المالكي. تمام. وأنا فتشت في كتب المالكية القديمة وعندي منها قدر صالح. لم أجد إطلاقا ما يدل على القول بكراهية النقاب مطلقا. فده قول لبعض متأخري المذهب. فأنا لا أستطيع أن أقول قال مالك. يعني هناك فرق بين منصوص الإمام وبين المذهب أو الوجه في المذهب مثلا. نعم. ما أقدرش أقول. بالإضافة لأنه لو تعارض كلام الأقدمين مع كلام المتأخرين لا شك عند كل العلماء إجمالا أن قول المتقدمين أولى بالصواب. وقل إجمالا ليه؟ لأن قد يدرك بعض المتأخرين الصواب في بعض المسائل مما لا يدركه المتقدم. نعم. أدي كل ما ورد في المسألة. فأنا النهاردة لما أجي أقول أن النقاب مكروه عند مالك هذا خطأ في النقل، لا شك في ذلك. صحيح، لأن مالك لم يقل شيئا في هذا فيما أعلم، ولا أعلمه عند متقدمي علماء المالكية، إنما وقفت كما قلت لك عند بعض متأخري المالكية في هذا. نعم، حتى سيدنا أستأذنكم، يعني حتى لو أن مالك قال هذه العبارة، لو صح أن مالك قال إن النقاب بدعة، فهل يرد لقول مالك كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، يعني قصار أمره أن يكون مثل ما قال عمر في المتعة، أو ما قال أبو هريرة أو ابن عمر في صلاة الضحى، بعضهم قال هذا محدث هذا بدعة، فما رد بسبب ذلك السنن ولا الأثار ولا الصحيح. طب سأنقل لك إجماعا. نعم، إجماعا ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد، نعم، تحت حديث ابن عمر اللي هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. نعم، فمن جملة هذا الحديث ولا تنتقب المرأة المحرمة تلبس قفازين. نعم، يقول ابن عبد البر وأجمعوا هكذا بهذا اللفظ، وأجمعوا على أن المرأة المحرمة إذا مر بها رجال تسدل من جلبابها على وجهها. على وجهها، وهي محرمة. وهي محرمة طبعا، والكلام كلام ابن عبد البر، يعني إذا كان هذا في الإحرام. ونقل إجماعا فيه. نعم، نقل إجماعا فيه، وهذا حتى يؤيد كلام ابن عبد البر اللي احنا سقناه في مسألة المرأة تصلي وهي تغطي وجهها، قال إذا خافت أن يراها أجنبي سدلت على وجهها. بالضبط كده، أن أنزلت النقابة على وجهها. نعم، وميزة مسائل الإجماع إن ما فيش حد يكح، ما ينفعش. ما هو نحن عندنا مثلا في مسائل الإجماع التي جمعها العلماء المهتمون بذلك في حدود 750 مسألة. نعم، ربما ستزيد قليلا. نعم، لما نقول أجمع العلماء على كذا ما فيش حد ينفع يخالف، يعني إحنا بنريح دماغنا من المناقشات الطويلة وننقل الإجماع. إذا نقلنا الإجماع ليه؟ لأن إذا أجمعت الأمة على شيء فلا يجوز فك هذا الإجماع. نعم، من المتأخرين إذا أجمع المتقدمون على شيء من الديانة أغلق الباب، بيغلق الباب. نعم، عشان كذا بنقول أن هذا نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن تسدل المرأة من جلبابها على وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب. نعم، طيب هو الآن الشيخ برضو لما سئل يعني أضاف حجة أخرى، وكما هو ظاهر هذه كلها في الواقع ليست حجج، هي في الواقع يصح أن تسمى شبهات. قال والنقاب ثوب شهرة ويجب على المؤسسات أن تمنعه، فهل يصح؟ وطبعا نفع الحديث في لابس ثوب الشهرة، فهل يمكن أن يدخل النقاب على طريقة أهل العلم في ثوب الشهرة؟ هل يصح هذا الكلام؟ الله المستعان، لا من ناحية الأصول أو ناحية الفهم يعني على الأقل. الله المستعان، هذا كلام جديد يعني. طبعا كلام جديد، ما قاله أحد قط. صحيح، قط، ولا ينبغي أن يقوله أحد. نعم، يعني له مساس بكتاب السنة والفهم. نعم، أنا كما قلت بني آدم عايز يتكلم سياسة يقول كما يريد. صحيح، عايز يتكلم دين لا يمكن يوافق عليه في هذا. أولا ثياب الشهرة فيه حديث رواه أصحاب السنن إلا الترمذي. نعم، ورواه أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم بسند جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. هل يمكن؟ هو ده الحديث اللي وارد في حديث في لباس الشهرة. نعم، هو ده اللي وارد في لباس الشهرة. فهل يمكن، هل يمكن أن يقول إنسان أن المرأة المنتقبة سيلبسها الله عز وجل لباس مذلة يوم القيامة؟ أبدا، لا يمكن طبعا. ما عنديش حديث شهرة إلا هذا الحديث الصحيح. نعم، في أحاديث أخرى ضعيفة والكلام ده، لكن هذا أقوى الأحاديث تمسكا في موضوع الشهرة. في موضوع الشهرة. نعم، طب نرجع لتفسير العلماء زي ابن الأثير وابن تيمية وغيره من العلماء، اتفقوا على أن معنى الحديث من لبس ثوب شهرة كأن يكون أرفع من لباس المجتمع كله. نعم، أو أخفض من لباس المجتمع كله. صحيح، هو ده ثياب الشهرة، أمثل بحاجة. نعم، الزهاد والجماعة الفقراء دول علشان يبقى زاهد وعابد وبين للناس أنه زاهد وعابد يعمل إيه؟ يجي في قرية الدنيا لبس لبس معقول، يلبس مثلا قميص فيه مثلا 300 رقعة. تمام، حاجة ما حصلتش. تمام، ده ما فيش حد في الدنيا ممكن يلبس اللباس ده. صحيح، أبدا. خلاص. نعم، لبسوا ليه؟ ليش؟ علشان يقال زاهد، وعابد وخاشع ومتجافي من الدنيا والكلام ده، ده اللي يلبس لباس مذلة يوم القيامة ويعتبر القصد، لأنهم اشترطوا القصد في المسألة. صحيح. ليه؟ وإلا عمر بن الخطاب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه خطبنا عمر بن الخطاب يوما وفي ظهر قميصه 17 رقعة رضي الله عنه. فتلا قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، ثم قال هذه الفاكهة عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه كالمبكت لها وقال وما عليك ألا تدري. مش مشكلة. تمام. فعمر الخطاب لما يكون في ظهره 17 رقعة، 17 رقعة ده لا يكون ما أقدرش أقول إن ده زي اللي لابس 300 رقعة ولا 17 حتى رقعة. تمام. فهيعتبر القصد حينئذ. ولا بد. صحيح. النهاردة إذا كانت المسألة يعتبر فيها القصد فدي مسألة قلبية لا يطلع عليها أحد إلا الله، لا يمكن لأحد أن يقول هذا يلبس هذا اللباس للشهرة. أحمد بن حنبل كان بيلبس رقعة. صحيح. واخدرك. مالك كان هندام وعلوي. فأنا ما أقدرش أقول مالك كان متكبر وأحمد كان متزهد، ده بيدعي الزهد وده بيدعي الكبر مثلا. نعم. لا يعني إيه، كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتين. نعم. الكبر والإسراف. نعم. فإذا الحديث أولا لا أعلم أحدا من أهل العلم قاطبة احتج بهذا الحديث على النقاب، فكيف يمكن أن يكون في هذا الحديث دلالة ويفوت هذا المعنى على كل علماء الأمة الذين هم بالمليارات؟ ثم أقول هذا ثياب شهرة. اللحية كانت في يوم من الأيام رمزا وعلما. صحيح. في أوائل السبعينيات ما كانش فيه لحى. نعم. لما الشباب أعفوا لحاهم والكلام ده كانوا مسخة في وسط الناس. صحيح. كانوا مسخة في وسط الناس، حتى لما كان يحب ينادي له يا سني كانوا يشتموا، كانوا يقولوا يا ابن مش عارف ايه. نعم. تمام. فهل كانت اللحية التي ميزت هذا الجيل كانت تعد شهرة؟ ثوبة شهرة؟ بلاش ثوب عشان مش هنقوله هيلبسها يعني. هل كانت تعد علامة شهرة يعذب المرء بها يوم القيامة؟ أبدا طبعا. مثلا هذا بهتان. تقصير الثياب. نعم. إما فوق الكعبين اللي هو منطقة الجواز. نعم. أو إلى نصف الساق وهي منطقة الاستحباب. نعم. إحنا لما كنا نلبس الثياب القصيرة كانوا يعدونها مثلة. صحيح. كانوا يعدونها مثلة، حتى إن بعض الناس كان يقول يا ابني أنت مش لاقي قماش. صحيح. أجيب لك وصلة مأزوع توصل بها القميص اللي أنت لابسه والكلام ده. نعم. طب وكان في يوم من الأيام. صحيح. المجتمع الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن السنن سواء في الهيئة أو في اللباس أو في غيره، فأراد المرء أن يتزيى بزي العلماء أو أن يتزيى بزي أهل السنة أو الكلام ده، لابد أن يكون مرموقا معروفا في وسط المجتمع المخالف. فهل يمكن لإنسان أن يقول أن هذا لبس ثياب شهرة؟ لا يمكن. هذا شيء عجيب يعني. بالإضافة لأن النقاب ليس ثياب شهرة، النقاب الآن مال البلد ومال الدنيا، أصبح الأصل والحمد لله. الحمد لله يعني يملأ كل مكان. الحمد لله. ثياب الشهرة إن مثلا واحد يلبس مايوه ويمشي في الشارع، صحيح، حاجة غير مألوف مثلا، شيء غير مألوف. نعم. يعني إما أن يكون كما قلت لك، إما أن يكون يترفع جامد أو ينزل جامد بقصد أن يحدث له شارة. نعم. حتى لو كان برفيع الثياب. صحيح. يذكر في هذا المعنى حتى يعني بعض العوام صراحة علق على هذا الكلام عندما سمع هذا الكلام وقال طب يعني ما الشيخ لابس عمامة حمراء وهذه ثوب شهرة، يعني ليس كل الناس يلبسون مثل هذا. ثوب شهرة العلماء. فليش ليش يلبسها؟ إذا حكمنا بنفس المنطق الذي يحكم به على النقاب، النقاب على الأقل فيه خلاف هو واجب ولا مستحب، والعمامة ما فيهاش أحكام لا فيها واجب ولا مستحب، فديت هي لا تدخل في هذا الحكم يعني. هذا كله قد يكون هينا يعني. الأصعب من كل هذا ما ختم به الشيخ كلامه حيث استدل بقولة لشكسبير وقال يعني إن قال إن هذا الأمر الثياب ده أمر حر وإن الواحد له حرية لا تنقضي عند حدود الآخرين، وقال إن واحد ركب مرة جنب شكسبير في الخطار فما عرفش عمل إيه، لعب في مناخيره باين، فخلاص ما كلموش، أول ما وصل مناخير سيب شكسبير قال له بس محلك سر، أنت حر ما لن تصل إلى الأنفي إلى الجو الأنفي بالضبط، لما تفر ما فيش مشكلة. وأنا ما أعرفش هو الأخت المنتقبة بتلعب في مناخير حد، هي النقاب على مناخيرها مش على مناخير، مش على مناخير الشيخ ولا مناخير حد من الناس. فهو يمكن، هل من المنطق والعدل يعني أن يستدل رجل في هذا الموضع بكلام لرجل كافر لا علاقة له أصلا بالموضوع؟ هو من عنده حرية شخصية، ده دين يا سبحان الله. يعني العلماء حتى في أصول الفقه، والمفتي رجل أستاذ أصول فقه يعني، صحيح في أصول الفقه، إن من الأدلة المختلفة فيها بين العلماء الاحتجاج بقول الصحابي، الصحابي نفسه يعني الصحابة نفسهم، في من يأخذ بقول الصحابي ومن لا يأخذ. صحيح. يعني حتى الشافعي لما سئل أقول الصحابي حجة، قال لا، قال تذهب إليه، قال نعم. نعم، يعني حتى لم يجعل قول الصحابي حجة. وأبو حنيفة رحمه الله لما قال إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخيرنا ولم نخرج عن أقوالهم، أما إذا جاء عمن بعدهم فنحن رجال وهم رجال. فهو قول الصحابي نفسه بعض أهل العلم لا يعدونه حجة في هذا الباب، وقد يتركه كابن حزم مثلا. يعني صحيح. كثير يعني الجمهور مثلا ممكن يأتي على نص ظاهره الوجوب فيصرفه إلى الاستحباب بأقوال بعض الصحابة وأفعال ابن حزم أبى ذلك يرد، ولذلك نجد كثيرا ما يقول الجمهور بالاستحباب وفي ذات المسألة يقول ابن حزم بالوجوب فيها. نعم. فطبعا أنا يعني لما أكون أنا بأسأل عن مسألة شرعية فيعني قبيح جدا الحقيقة أن أنا أقول شكسبير وإن واحد دخل صوبك من أخيره وقال له لا أنت حدودك عند أنفي. نعم. لكن ليس من حريك الشخصية أنك أنت تفعل. صحيح. حتى هذا دليل مش متعلق بالقضية، يعني المنتقبة نقابها على أنفها وليس في أنوف الخلق جميعا يعني. لكن هذه ليست أول واقعة يعني. الشيخ قبل هذا في مسألة البناء على القبور والصلاة إلى القبور في المساجد، لم يجد حجة من كتاب الله ولا من السنة وكل الحجج على خلاف قوله، لجأ إلى كلام قيس بن الملوح المجنون وقال وألم تسمعوا قول مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار ذا الجدار، وأخذ يستدل بهذا على جواز تقبيل السور الحديد للحسين. فأنا ما أدري هل يمكن الاستدلال بمثل هذا أمر عجب يعني. لا حول ولا قوة، والله تعالى المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كان أحد يعني هذه كانت آخر آخر آخر آخر يعني كلام المشايخ في هذه المسألة بعدما سمع الناس جميعا أقوال العلماء الواضحة. لم يأتي المشايخ للأسف ما في هذه الجولة يعني بأي قول ينسب إلى أي أحد، لا من كتاب الله تعالى ولا من السنة ولا من كلام العلماء. الشيخ الأزهر لما سئل في هذه المسألة هو يعني يقول إن 99% من العلماء يقولون النقاب ليس يعني له علاقة بالدين وليس واجبا يعني، وإن في 1% من العلماء هو اللي بيقول إن النقاب ده واجب أو من الدين، وإحنا مش هنأخذ بقول واحد ونسيب 99%. ثم شفع كلامه هذا بأن جاء بكتاب الشيخ محمد الغزالي أسئلة في الشريعة أو حاجة زي كده، وقال لمن يحاور بص شوفه الشيخ الغزالي بيقول هذا الكلام. فهو عدمنا العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم حتى يأتي الشيخ حفظه الله يعني بالغزالي فقط فيستدل به في هذه المسألة، ولا يرجع لقول مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ليس لهم أقوال في هذه المسألة أصلا. وهل بالفعل 99% من العلماء على هذا الكلام يعني؟ أخي هذه أنا لا أستطيع. أولا العلماء قول العلماء جميعا لم يخرج عن الوجوب والاستحباب. نعم. خلاص. أنا لا أستطيع لو أردت أن أثبت علميا بقانون العلم مش بالمجازفة يعني أو بالدفع بالصدر، لو حبيت أن أنا أعمل نسبة مئوية للقائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب ما أقدرش أقول أن 99% يقولون بالاستحباب. صحيح. للقول قول أنه عادة وليس من الدين، ده كلام هذا كلام خلف لا قيمة له، برا الدين خالص، لم يقل به أحد. لا ده برا الدين ما لم يقل به مخلوق. نعم. وإحنا عايزين نقول برضو علشان خاطر تبقى المسائل واضحة، يجيبوا لنا الكتب. هو الإسلام ده ملوش تراث، ملوش كتب أو الرز، وقال بعض السلف وقيل لا، عايزين نجيب الكتب، نحط كتب قدامنا اهو، سموا لنا رجال وليقرأ بالضبط، سموا لنا رجال ولنقرأ من الكتب. نعم. القول انه عادة لم يقل به مخلوق ابدا اطلاقا. لكن القول بانه واجب او مستحب، انا حبيت حتى اعمل نسبة مئوية. الذين يقولون ان الجمهور على ان وجه المرأة ليس بعورة لا يشكل 99% اطلاقا الإطلاق. نعم صحيح. يعني أنت حتجد المسألة على الأقل فيها نوع من التوازن, التوازن ما بين نعم. القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب. نعم. بالإضافة لأن الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه على فضله وحرارته و وأنا يعني كنت أحبه ولم يعني أحظى بالصلاة, صليت خلفه أيام ما كنا طلبة في الجامعة لما كان يخطب في مسجد النور في العباسية والكلام ده, وأحسبه والله حسيبه كان محبا لدينه غيورا عليه. لكن الشيخ الغزالي لا يعد لا فقيها ولا محدثا. صحيح, ليس هذا بابه. هنا لا فقيها ولا محدثا, يعني هو في الفقه حتى أنا لما أنا كل كتب الشيخ الغزالي أنا قرأتها عند ردكم قديم عليه. أظهر شيء في كتب الشيخ محمد الغزالي أنه لا مرجعية له, بيكتب من دماغه كعادة الأدباء, كعادة الأدباء مفكر. صحيح. يعني مفكر بالتقسيم الجديد, بالتقسيم الجديد ولا كذا, مفكر إسلامي, مفكر إسلامي, يعني ما عندهش تأصيل في المراجع. لما يحب ينقل قولا من الأقوال لا يعزوه, ولذلك كثرت أخطاؤه حتى في الكتاب الأخير رحمة الله عليه اللي هو السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث. لك أن تعرف مثلا, ودي مسألة مما يتكلم بها المفتي الآن وغيره, أن دية المرأة كدية الرجل. نعم تمام. نعم. الشيخ الغزالي يقول الفقهاء المحققون يقولون أن دية المرأة كدية الرجل, كدية الرجل. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه رد عليه 17 واحد. صحيح. على الكتاب ده. نعم تمام. وكنت أنا من الذين ردوا على الشيخ الغزالي في كتاب صمت الله عليه. نعم. نقلت له إجماعات العلماء, ابن عبد البر وابن المنذر وابن العربي وابن قدامة, قالوا وأجمع الفقهاء ونص كلام ابن قدامة في المغني, أجمع الفقهاء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا ابن علية والأصم. ابن علية ده مش المحدث ده, لا ده ابن إبراهيم الجهمي المتروك هذا الجهمي. نعم. واخد بالك؟ نعم. مش إسماعيل ابن علية الإمام المحدث, المحدث الكبير, لا. نعم. والأصم من المعتزلة, يعني لم يخالف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم إلا اثنان, أحدهما جهمي والآخر معتزلي, معتزلي. ما خلف أحد. أما الأمة جميعا بكلام ابن عبد البر وابن العربي وابن قدامة وابن المنذر قالوا وأجمع العلماء. فالنهاردة أنا لما أجي أقرأ كلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هو يقول والفقهاء المحققون على أن دية المرأة كدية الرجل, من طلع الفقهاء المحققون؟ هو واحد جهم واحد معتزل, لا أحد. إيه اللي خلى الشيخ يقع في مثل هذا؟ وده ألب به يعني عند أي واحد من المتفقه, يعني صحيح. مسألة عدم الرجوع إلى المصادر. من أيام الدراسة في الأزهر قديما, قراءته القديمة, ذهنه ظل محتفظا ب يعني رؤية ضبابية للمسائل الفقهية حتى لم يكلف نفسه ويراجع أقرب كتاب فقهي في هذه المسألة. صحيح. ليرى هذه المسألة. فأنا عايز أقول لما أنا أجي أقول وأترك الأئمة الكبار إن الشيخ محمد الغزالي يقول كذا, يبقى سقف الفقه بتاعي قد كده. صحيح. يبقى السقف بتاعي قد كده لما أخرج عن العصر. تمام. صحيح. المفترض الإنسان إذا كلم الفقه بيكون السقف بتاعه مرتفع عالي, يطلع. كما قال المتنبي ومن أراد البحر استقل السواقية. يعني ما فيش حد ممكن يروح البحر يشرب منه يجي على ساقيه علشان يشرب منها. نعم. فهي مسألة 99% وكده, ده أنا شايف ده نوع من التشغيب, ليس كلاما, ليس كلاما علميا يعني. هو كلام, كلام علمي. نروح لكتب الأئمة الفقهاء. وهذا للأسف هو السمة الغالبة على ما كتب. يعني وزارة الأوقاف لما طلعت الكتاب بتاعهم النقاب عادة وليس عبادة, وكان فحوى الكتاب مرتكزة على فتوى شيخ الأزهر وعلى كلام الشيخ محمد الغزالي وعلى كلام كل من يعني تكلم في هذه القضية بدون دليل, ولم يأتوا لا بكتاب ولا بسنة للأسف. لكن الخطير في الأمر جدا ما جرى منذ وقت يسير, حيث نشرت بعض الصحف المصرية أن وزير الأوقاف سحب تصريح بعض الخطباء لأنه تكلم عن النقاب على أنه فضيلة, فسحبت الوزارة منه ترخيص الخطابة لأن الوزارة تتبنى حملة. الوزير يقول ما زلنا يقول نواصل حملتنا ضد النقاب, تتبنى حملة في الصد عن النقاب وكونه عادة ليس من الإسلام في شيء. فحتى لو احنا قلنا ان في مسألة خلاف, هل ينبغي للعالم ان يحمل الناس على رأيه بهذه الصورة؟ لا طبعا طبعا. نعم. اولا هذا كما يعني قال العلماء انه بخلاف قانون العلم. نعم. يعني الأوزاعي كان في الشام ومالك في المدينة وأحمد بن حنبل في بغداد. نعم. وهؤلاء الذين أذكر أقوالهم ولا شك أنها يعني تمثل أقوال جماهير العلماء أنه لا يجوز للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه أبدا. يعني خل المسألة فيها رأيان. صحيح. أنا أقول بالوجوب. نعم. غير يقول بالاستحباب أو العكس. إذا رجعنا إلى فقه الاختلاف وقوانين الاختلاف ورأينا الاختلاف سائغا فلا يحل لأحد أن يبدع الآخر فيها فضلا عن أن يحمله عليها على مذهبه. وإحنا عندنا الإمام مالك رحمه الله لما أراد الخليفة أن يفرض الموطأ على الأمة المسلمة واستشار مالكا في ذلك، ولكن مالكا رحمه الله رفض كعادة العلماء المتجردين. صحيح. لله سبحانه وتعالى، وإلا كان يعني يفرح أخذ. مالك قوي أن مذهبه سيطبق الآفاق ولن يخالف أحد مذهبه الكلام ده. فقال له يا أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكان مع كل واحد منهم من العلم ليس مع الآخر، وأنا لم أجمع في كتابي هذا كل العلم. وقد صدق مالك، لأن مالك رحمه الله عليه حتى الموطئات تختلف كثرة وقلة، لأنه كان يعني كل سنة أو كل فترة كان يسقط بعض الأدلة التي لا يرى يعني أنها راجحة، إما لمخالفتها العمل أهل المدينة أو لأنه هو يعني لا يعجبه الراوي الفلاني أو بدا له فيه جرح أو نحو ذلك، فتنكب الرواية عنه فكانت المواطئات بتقل. صحيح. تقل من في الحجم في حجم الأحاديث من موطأ إلى موطأ. نعم. فهو الـ كما قلت دلالة الدليل أو الدليل الواحد قد يؤدي أكثر من معنى. نعم. أنا ذهبت إلى هذا المعنى، خليني إمام مجتهد. نعم. ووزير الأوقاف إمام مجتهد. نعم. خلاص لا يحل له حتى إن كان يرؤسني، لا يحل له بحكم أنه يرؤسني في الإدارة أن يحملني على قوله. نعم. وإلا بلاش قصة النقاب خارج. طب ما في أقوال كثيرة جدا. نعم. يعني إحنا عندنا مثلا أذان الموحد سائر العلماء اعترضوا عليه. صحيح. وقالوا أن هذا لا يجوز. نعم. ومع ذلك الوزير رأى أن ينفذ الفكرة فنفذها أمضاها. نعم. لا النهاردة ده هذا الخطيب، أنا قرأت هذا الخبر في المجلة. نعم. وكان في حوار مع وزير الأوقاف في المسألة دي. نعم. فلما الخطيب لم يقل فرض، أنا أعتقد لو كان فرض كان سحب الجنسية منه بقى كان رفض، يعني كان الله يسحب الجنسية لو قال فرض، ده يقول فضل. وبعدين احنا عايزين نقول برضه حتى خلينا نسيب قصة بقى ايه الوجوب والكلام ده، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف عند أحد أن النقاب كان فرضا في حقهم. نعم. تمام. صحيح. وكانت خصوصية لهن على قول هؤلاء، عفوا كان فرضا عليهن، لم تكن خصوصية. نعم. كان فرضا على أمهات المؤمنين. النهاردة لما يكون في امرأة مسلمة تريد أن تقلد زوجة أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، السؤال لها ذلك أم لا؟ لا لها ذلك. صحيح. يبقى هي إذا قلدت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبقى ارتكبت فضلا أم إثما؟ فضلا. فالرجل إذا جاء وقال إن النقاب فضل، فضل، إزاي يقال له لا يحق لك الخطابة بعد ذلك وتتسحب الرخصة لأنني قلت عادة؟ هذه مصيبة. هذه مشكلة الحقيقة، مسألة ده حتى دي مخالفة الديمقراطية يا أخي. صحيح. حتى لو عملناهم بالمنطق أي مخالفة الديمقراطية، مخالفة حرية الرأي. حرية الرأي. أنا رأيي كده. نعم. رأيي أن النقاب فضل، أنت رأيك أنه عادة، خلاص خلصنا. صحيح. كل واحد حر. إذا حتى ما أنا بقول لك هو حتى يعني في حتى في في في بمقياس الحرية الشخصية بالكلام ده، هو هذا حتى مناقض حتى لما يقولون يعني. صحيح. صحيح. نعم. طبعا كذلك هذا يجرنا إلى قضية أدب الخلاف. أدب الخلاف لوحظ في عند هذه المشكلة وعند مشاكل أخرى كثيرة عندما يرى الخلاف بين المؤسسة الرسمية وبين العلماء في مسائل كثيرة، لوحظ شيء من عدم الاعتناء وعدم الاحترام صراحة من الطرف الآخر، يعني أهل العلم يتكلمون ولا يتكلمون في حق أحد بكلام جارح، ولا يسقطون حق أحد في الكلام، وإذا تكلم المشايخ في الجهة الأخرى للأسف قالوا كلاما سيئا، فمن قائل هؤلاء سفهاء لا أرد عليهم، وثان يقول والله دول كلهم ده فلان ده ما فيش حد متخصص، هذا سمكري وهذا مش عارف فيه وده كان بقال وكلام، يعني هذا الكلام حتى لو كان صحيحا فإنه لا يعكر شيئا على صف العلم، العالم عالم حتى لو كان، يعني علماء السابقين كتب الألقاب تزخر بذكر ألقاب الجزار والبقال وال. طب وليه ثم أحمد بن حنبل كان نعم. كان يعمل راعيا، كان يعمل حارسا على نعم. على إبل إبل قوم يبولون على أعقابه. نعم. فما ضر في ذلك شيء يعني، صحيح وكثيرون جدا يعني. فهو هذا التسفل في الخلاف للأسف والخصومة التي تقلب مسألة علمية لمسألة شخصية، هذا لا يوافق أدب الخلاف في شيء، الذي يدعونهم إليه هم يدعون لأدب الخلاف، وعند الواقع تراهم أبعد الناس يعني. يعني نسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياهم. بعضهم بعض هؤلاء المتكلمين في هذه المسألة قال إن النقاب عادة يهودية، واستدل على هذا بأنه في التلمود، فهذا الكلام مدى قبوله على من الناحية العلمية، يعني هل كل ما يأتي في التوراة ويأتي في الإسلام يرفض؟ والله هذا الكلام أنا سمعته، يعني واحد بعت لي سي دي نعم للدكتورة أمينة نصير هي التي صحيح. قالت هذا الكلام نعم، وأنا لاحظت طبعا أن هي ذكرت درجتها العلمية 3 مرات نعم. أو أكثر نعم. في هذا الكلام. الكلام إنها أستاذة للفلسفة والعقيدة والكلام ده. طبعا أنا الذي فهمته من ذكرها لدرجتها العلمية أكثر مرة تريد أن تقول أنني يعني أتكلم بقانون العلم نعم. يعني مش من باب التفاخر إنها يعني عايزة تطلع فوق رقاب الناس أو الكلام ده، هذا أنا ما نعم. ظننته يعني. هذا واضح نعم. لأنها بتقول في الأول إن أنا صدري رحب جدا للخلاف وأقبل الرأي المخالف والكلام ده، وطلبت من المشاهدين إن كل واحد يأتي بقلم وورقة ليكتب خلفها نعم. اكتبوا الإصحاح 38 و24 في العهد القديم نعم. والتلمود وكلام موسى بن نصير أو الكلام ده، وإن المرأة إذا خرجت من رد إلى ردهة البيت بالبرقع كانت تسحب منها اليهودية، الجنسية اليهودية فورا تمام نعم. أو كانوا لا يعترفون بها كيهودية يهودي. وذكرت برضو أن بعض المتطرفين من الفكر قالوا إنها تعد كالزانية نعم. طيب طالما أنها يعني تكلمت وقالت إن أستاذة جامعية والكلام ده، وأنا فهمت أنها تمشي على قانون العلم وكلامها مؤصل والكلام ده، فتعالى نعرض يعني أولا كلامها على قانون العلم نعم. أولا اتفق أهل العلم كلهم نعم. شوف كلهم وبتك على كلهم دي نعم. على مقدمة أساسية ضرورية نعم. وهي أنه لا يجوز لنا إذا ورد في التوراة حكم أو في الإنجيل حكم أن نعتبر هذا من شرعهم نعم. لأنهم بدلوا كتبهم صحيح. والسورة الفاضحة لفعلهم هذا سورة المائدة وغيرها من سور القرآن الكريم تبين بجلاء أنهم حرفوا كتبهم نعم. فإذا لم يثبت عندنا في القرآن مثلا أن هذا كان شرعا لهم أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرعا أن هذا كان شرعا لهم، لا يجوز لنا أن نعد هذا من شرعهم نعم صحيح. طيب هذه مقدمة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية ما ذكره علماء المسلمين أن اليهود والنصارى ليس لهم إسناد متصل إلى صاحب نبي أصلا فضلا نعم. عن النبي صحيح. وأن هذه التوراة العهد القديم أو العهد الجديد كتب بعد وفاة الرسل بزمان طويل بعد وفاة موسى عليه السلام نعم ورفع طبعا عيسى عليه السلام رفع عزيز رحيل نعم. أنه كتب بعد زمانهم نعم. بعد زمان عشان يطلع من الموضوع بعد زمانهم بمسافة طويلة، حتى قال ابن حزم رحمه الله إن هناك في بعض أسانيد الأناجيل انقطاع يصل إلى 300 عام. سبحان الله، يعني يسقط تسقط الدنيا في هذا الانقطاع. في هذا الانقطاع احنا عندنا الانقطاع طرفة عين يضيع الحديث، يقع الحديث. لا ده انقطاع قد يصل إلى 300 عام. تمام، فليس هناك أحد استطاع أن يصل بسند متصل إلى صاحب نبي، ليس فضلا عن النبي. فضلا عن النبي. فبعد المقدمة دي أنا أسأل الدكتورة بقى، هل تستطيع هي بالقانون العلمي أن تثبت أن هذا الحكم الذي أوردته صحيح كان موجودا هناك؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تثبت، لسيما هي نقلت هذا عن التلمود مش عن التوراة. نقل عن التلمود ليس عن التوراة. يبقى أنا ليس عندي نقل مصحح ابتداء. وطبعا احنا عندنا كان علماؤنا في باب المناظرات يقولون ثبت العرش ثم انقش. صحيح، ثبت الأصل الأول تمام وبعدين ابن استدل. استدل يعني صحة الدليل ثم الدلالة بعد ذلك. صحيح، ودي مسألة أنا أعتقد أنه لأنها لا تستطيع لا هي ولا غيرها أن يثبت، أن يثبت إن هذا الحكم مما صح. نعم، من هنرجع بقى للكلام بقانون العلم، وهو إن هندخل المسألة دي تحت شرع من قبلنا. شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا؟ يعني إذا ورد حكم في التوراة أو في الإنجيل هل يكون شرعا لنا؟ الشرع من قبلنا يحتمل 3 حاجات. نعم، إما أن يكون كان أو هذا الحكم كان شرعا لهم. نعم، وثبت هذا وجاءت شريعتنا فوافقته. نعم، وإما أن يكون شرعا لهم. نعم، ثبت ذلك وحرمته شريعتنا. واضح، يبقى إذن طرفان. طرفان في طرف في الثالث. الطرف الوسط أن يكون في كتبهم ولم ينهى عنه ولم يؤمر به عندنا. يبقى أنا عندي طرفان يا وسط. صحيح، شرع لهم وافقه شرعنا. نعم، أدي أول حاجة، شرع لهم خالفه شرعنا. نعم، الثالث ورد في كتبهم ولم نؤمر به ولم ننهى عنه، لم يوافق ولم يخالف. تمام. الأولاني كان شرعا لهم. نعم، ثم كان شرعا لنا. نعم، هذا يحتج به بالإجماع. صحيح، تمام. نعم، زي مثلا إيه؟ كالقرعة. نعم، القرعة قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله اقترع 3 من الأنبياء. نعم، أي استخدام القرعة، زكريا عليه السلام ويونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. زكريا عليه السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تنازع بنو إسرائيل من الذي يكفل مريم، فلما اختلفوا قالوا نأتي بالأقلام التي نكتب بها التوراة ونأتي على ماء جار وكلنا يرمي الأقلام في الماء الجاري، إذا طفى قلم أحد هو الذي يكفلها، فطفى قلمه زكريا عليه السلام. وقصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين لما أبق في الفلك المشحون وقيل إن فيكم عبدا آبقا، فالمهم إيه، عمل القرعة مرة واثنين وثلاثة، المهم نزل كل مرة تنزل على يونس عليه السلام فالتقمها الحوت وهو مليم لما قذف في البحر. وفي حديث الإفك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم، يبقى أنا إذن عند القرعة ثابتة في شرع من قبلنا وثابتة في شرعنا، فهذا بالاتفاق يعمل به، يعمل به، هو حجة عندنا. نعم، نعم. وكذلك رجم الزاني المحصن. صحيح، حديث ابن عمر وحديث البراء بن عازب. نعم، لما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل من اليهود قد زنايا. نعم، قال ما تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا يحمم ويبقى فهم لبعض ويعني يفضحوهم يعني. صحيح، تمام. فقال هكذا تجدون الرجم في كتابكم؟ نعم، قالوا نعم. قال فأتوا بالتوراة فجاء بالتوراة فقرأ الفتى حتى إذا جاءت على آية الرجم فوضع إصبعه عليها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع إصبعك، فرفع إصبعه فوجد آية الرجم تحت إصبعه، تحت إصبعه. ففي حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، تمام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرجم. الرجم كان موجودا في التوراة في أيام اليهود ثم موجودا في أيامنا، فهذا بالاتفاق يعمل حجة. به حجة. نعم. ده القسم الأول. نعم. القسم الثاني أن يكون مشروعا عندهم. نعم. وينهى عنه عندنا. فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق أيضا. نعم. زي مثلا إيه؟ زي بناء المساجد على القبور. نعم. تمام؟ في قصة أهل الكهف. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة أهل الكهف قال إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهل يجوز، لأن ذا شرع من قبلنا، فهل يجوز أن نتخذ مسجدا على قبر؟ الجواب لا، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أواخر الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المباركة قبل أن يموت بثلاثة أيام. كان معه خميصة يضعها على وجهه ويرفعها وهو يقول قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى في قتل. نعم. أيضا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك، أي لولا لعنه عليه الصلاة والسلام أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. وبعض الناس بكل الأسف الذين يروجون لبناء المساجد على القبور احتج بقضية قبر أبي بصير. قبر أبي بصير طبعا الحديث طبعا في الصحيحين، الحديث في البخاري، في البخاري عفوا، في البخاري قصة أبي جندل والكلام ده. فالمهم يقول الحافظ بن حجر في الشرح وروى موسى ابن عقبة بسند صحيح عن الزهري أنهم اتخذوا مسجدا على قبر أبي بصير، على قبر أبي بصير. صحيح. فقال إيه بسند صحيح. نعم. طبعا بعض هؤلاء الذين يعني يندبون إلى بناء المساجد على القبور مخالفين بذلك أقوال أهل العلم، يقول أهو آدي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بني قبر على مسجد، بني مسجد على قبر ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بكل أسف طبعا اللي يعرف يعني الغش في هذا القول والتدليس هم الذين درسوا علم الحديث، لأن هو الحديث يرويه، الحديث المتصل بيروي الزهري عن عروة عن عائشة. وبعدين في موسى بن عقبة لما يقول الزهري أن يبقى هذا مرسل أو معضل. صحيح. مرسل أو معضل. نعم. لكان المراسيل تكلم فيها الشافعي في والعلماء بعد سنة 200 أخذوا بقول الشافعي عن بكرة أبيهم في ترك احتجاج المرسل في الأحكام الجزئية الشرعية. فكيف يؤخذ بمرسل في مثل هذا الأمر الخطير الذي يمس العقيدة؟ فده كان في شرع من قبلنا. لكن أتى شرعنا فنهى عنه، فلا يحل لنا أن نفعل. كذلك اتخاذ الأصنام أو التماثيل في زمان سليمان عليه السلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. النهاردة ده كان في شريعة سليمان عليه السلام أنه ممكن يمثله تمثال. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا النوع من التصوير محرم باتفاق أهل العلم. صحيح. عليه إجماع. التي لها ظل، الصور التي لها ظل، التمثال. هم يعني أكثر أهل العلم على تحريم حتى الصور الفوتوغرافية. صحيح. إلا بعض العلماء المتأخرين الذين أجازوا بعض الصور الفوتوغرافية، لكن سائر أهل العلم قبل ذلك إنما يحرمون التصوير بإطلاق، سواء كان له ظل أو ليس له ظل، إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة. فالنهاردة لما نيجي نشوف أي تمثال منصوب أو على الأقل المانيكان اللي بيتحط بكل الأسف في الفترينات بتاع الملابس والكندا، هذا كله محرم. كله محرم. ليه؟ لأن شريعتنا أتت جاءت بتحريم هذا. بتحريم هذا. نعم. يبقى أنا عندي بقى النوع الثاني وهو أبيح في شرع من قبلنا. أبيح في شرع من قبلنا. ثبت عندهم أبيح. ولكنه نسخ في شرعنا أو منع في شرعنا. نعم. يبقى النوع الثالث. وهو الذي ثبت في شرعهم. نعم. ولم نؤمر به ولم ننهى عنه هذا ليس من ديننا في شيء. نعم. ليس من ديننا في شيء. نعم. إلا أن يكون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكاية. فحينئذ العلماء بيستأنسوا به. عندنا قوله الشهير قوله المعروف إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. فإحنا عايزين نسأل بقى سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل هذا الكلام المنقول عن اليهودية ثبت عندهم؟ لم يثبت. ما نقدر إذا كان لمجرد وروده في كتاب فاتفاق صحيح. شرعنا مع شرع اليهودية لا شيء فيه. صحيح. هذا يكون من جملة ما اتفقت فيه الإيه؟ الشرائع. ما اتفقت فيه الشرائع ولم تتضاد. نعم. يبقى خلاص كان شرعا له وكان شرعا لنا. زي مثلا سنة الفطرة مثلا. نعم. سنة الفطرة اللي هي القدر الثابت من الدين. نعم. عند سائر الأنبياء. نعم. قدر ثابت ينتقل من كل نبي إلى نبي. إلى نبي. نعم. تمام. نعم. وهو من جملة الفطرة اللي هي الدين مش الشرائع. الشرائع الأنبياء تختلف. صحيح. يعني تتفق في أشياء وتختلف في أشياء. أما الدين فلا يختلف. ثابت. لما الدين فلا يختلف. نعم. والفطرة من الدين. نعم. واخد بالك؟ فإذا زي اللحية مثلا. اللحية مثلا على سبيل المثال. أنا سمعت سنة 82 كان في برنامج زمان اسمه ندوة على الرأي. فكانوا يجيبوا بعض المشايخ من الكليات وبعض الشباب وناقشوهم والكلام ده. فقال بعض الناس وسمعت أنا بنفسي، قال يا جماعة أولا اليهود ملتحين والنصارى ملتحين، يبقى احنا عشان نخالف اليهود والنصارى لابد أن نحلق إيه؟ لحانة. لابد أن نحلق لحانة. تمام. حتى إيه تثبت المخالفة لليهود والنصارى. طبعا دي فيها مغالطات مش هندخل فيها الآن. صحيح. لكن عايز أقول اللحية من الفطر من سنن الفطرة، أي القدر الثابت عند كل الأنبياء. فلو سلمنا جدلا إن أصبحنا الصبح لقينا كل اليهود اللي في العالم ملتحين، كل النصارى اللي في العالم ملتحين، فهذا لا يحملنا على حلق لحانة لأننا نتفق معهم في سنن الفطرة. صحيح. فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية واتفقنا معهم لأن الفطرة هي القدر الثابت بين جميع الأنبياء وكذا. نعم. هنا. فده الكلام، الكلام لو عايزين نتكلم كلام علمي. صحيح. يعني في مسألة هل النقاب جاي من التوراة أو هو سنة يهودية والكلام ده، ما لا أتكلم إلا بهذا. بارك الله فيكم سيدنا. طبعا هناك كلام كثير جدا، هناك دعاوى كثيرة، مثل قول بعضهم بعض أيضا الأساتذة أنا أشمئز عندما أرى منتقبة مصرية وتركز على هذه شنو مصرية لا أدري والله، ولولا أن الوقت قد أزف وقد يعني سحب البساط تحت أرجلنا لا جلسنا حتى الصباح مستفيدين منكم، فأني حتى أنا لعلي خسرت كثيرا في هذا الحوار، لكن أنا غلبني دوري الأصلي أنني أجلس مستمعا ولم أتعود أن أناقشكم ولا أن أحوركم في شيء. نسأل الله أن يحفظكم ونمتعنا بطول بقائكم. بارك الله فيك. أيها الإخوة الأحباب، بعد هذا الحوار الماتع مع سماحة شيخنا الإمام العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، هذا حقكم يا سيدنا وأقل من حقكم، نسأل الله أن يحفظكم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.